بسم الله، صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا توقفنا عند الشفاعة العظمى التي خص الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، بعدما تكلمنا عن ذهاب الناس إلى الأنبياء نبي نبي، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بعد الشفاعة يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وترى الأرض بارزة معناه أرض بطحاء لا شجر فيها ولا حجر يوم القيامة. هذه الأرض هي ساحة العرض التي تعرض عليها الخلائق، لا حجر ولا شجر، كل الخلائق بارزون، لا يخفى أحد على الله ولا يتغيب أحد عن هذا الموعد ولا محاباة لأحد في الغياب. كل المخلوقات أو كل الخلائق مدعوون أو ملزمون بالحضور، لا يحق لأحد أن يتغيب. بعد ذلك قال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، يعني ربي جمع جميع الخلائق، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كل الخلائق حاضر. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. خاب هذا الزعم وخاب هذا الظن، ويقول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. بعدما تعرض الخلائق على الله في ساحة العرض، ولا بعدما يجيء الله إلى ساحة العرض، ومجيء الله مجيء حقيقي يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وجاء ربك والملك صفا صفا، تعرض أعمال العباد على الله فيحاسبهم عليه. يقول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب، جيء بكتاب الأعمال، فيه أعمال الخير وفيه أعمال الشر، فيه الطاعات فيه المعاصي، فيه الخير نعم وفيه الشر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خائفين مما في كتاب أعمالهم، لأنهم يدركون جيدا ماذا كانوا يفعلون في الحياة الدنيا في الأيام الخالية. وترى المجرمين مشفقين مما فيه، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك، وكل إنسان ألزمناه طائره، طائره ما طار من عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستشهد على نفسك بنفسك، ستنطق جوارحك كما ذكرنا في الحديث. إذن ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى بعض العلماء قالوا الابتسامة مدونة والضحك مدون، كل شيء مدون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كل الأعمال مدونة. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. الأعمال حاضرة بين أيديهم، كما قال تعالى وهو من تفسير القرآن بالقرآن: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كل منا يوم القيامة تحضر له أعماله، أعمال الخير وأعمال الشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يتمنى العاصي ويتمنى الكافر ويتمنى المذنب لو يباعد بينه وبين عمل السوء، وكان غير بعيد، وكان غير عمل السوء وين وانا وين. تود لو أنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله عذابه، يحذركم الله بطشه، يحذركم الله نفسه. إذن ووضع الكتاب تعرض الأعمال على الله عز وجل، وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. لا ظلم. عملت خير تجد خير، عملت شر تجد شر، ولا يظلم ربك أحد. ويقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. هذه كذلك عندها علاقة ببعض الأعمال على الله عز وجل، وهي من العقيدة، من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان ببعض الأعمال على الله. بعدما يجيء الله لفصل القضاء لابد أن تعرض أعمالنا على الله عز وجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا عنوان السعادة، سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يولي الأهل، يولي زوجته، يولي الأولاد مسرورا. وعلاش؟ نجح في امتحان الدنيا، امتحان اللي كان في الدنيا يوم القيامة كي ينجح في امتحان الدنيا يوم القيامة الآن الجزاء، لأنه دار القيامة دار جزاء، ما هيش دار عمل. تعمل هنا تدي جزاءك لهيك. وينقلب إلى أهله مسرورا، خلاص. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أوتي كتابه وراء ظهره، هذا الكافر قال لك يدي الكتاب ويده من وراء ظهره، ما يديش الكتاب هكذا، يدي الكتاب يده منحنية وراء ظهره، ويده اليسرى مش اليمنى، يده اليسرى منحنية وراء ظهره فيأخذ كتابه بهذه الطريقة. أظن والله أعلم، ربما الإنسان إذا كان لا يعجبه الأمر الذي يأخذه لا ينظر إليه. إنسان إذا أعطيته شيئا، إذا رزق مثلا بولد معاق أو شيء لا يحبه، لا يبتهج فيأخذه، لا يقولك يعني أعطيه لي، ما يشوفش حتى فيه. ربما والله أعلم، ربما لهذا السبب يأخذ كتابه ويده وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعي على نفسه ولا يدعو على نفسه يومئذ بالويل والهلاك والضمار، يبدأ يدعي على نفسه بالشر، خلاص تفضل. يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، هذا الجزاء. هذا الإنسان قال عليه ربي إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. هذا العبد في الحياة الدنيا ما كانش يخمم على يوم القيامة، كان يخمم غير في هذه الدقيقة، وما كانش يستنى أن الله عز وجل يحييه بعد الموت. إنه كان في أهله مسرورا، يأكلون يشربون يتمتعون والنار مثول لهم، كحال الكفار. إنه ظن أن لن يحور، ظن واعتقد أنه لن يرجع إلى الله ولن يحييه الله مرة ثانية، وهذه عقيدة الكفار وسبق ذكرها. إنه ظن أن لن يحور. إذن هذان دليلان يبين المعتقد، وهو أن العباد يوم القيامة بعدما يأتي الله لساحة القضاء ستعرض أعمالهم على الله عز وجل. فالصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، ولكن من نوقش الحساب يهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، ولا من حسب عذب. عائشة قالت: يا رسول الله، كيف من حسب عذب والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض. وش حب يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنه إذا عرضت أعمال العباد على الله وربي عز وجل ما ناقش عباده في أعمالهم وعاملهم بالعفو وعاملهم بالفضل والرحمة لا بالعدل، هنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لكن لو يحاسبنا ربي عز وجل، ولا لو يناقشنا ربي ويحاسبنا الحساب ويستقصي علينا، فإننا سنهلك لا محالة. لماذا؟ لأن كل الناس مذنبون متهاونون مقصرون، لذلك كلنا ندخل الجنة إن شاء الله برحمة الله وفضله. لو يعاملنا الله بعدله سنهلك. لذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نوقش الحساب يهلك. والإمام النووي والعلماء يذكرون قولين في من نوقش الحساب يهلك. قالوا: إما أن المناقشة في حدها عذاب، يعني ربي إذا كان يناقش في عبده هذا عذاب، إذا ربي قال لك لما فعلت وكيف فعلت ويجبد عليك يعني الأدلة هذا عذاب. وكان قول ثاني يعني ارتضاه الإمام النووي رحمه الله، ارتضاه الإمام النووي، يقول أن العبد أو أن الله عز وجل إذا استقصى الله عليه وإذا حققه وإذا حاسبه وناقشه ولم يسامحه سيؤدي به هذا إلى الهلك، سيؤدي به هذا إلى الهلك. إذن الله عز وجل يأتي لفصل القضاء، بعدما يأتي الله لفصل القضاء تعرض الأعمال أعمال العباد على الله فيحاسبهم عليها، ثم توزن هذه الأعمال، ثم توزن أعمال العباد. فالأعمال يعني أعمال العباد تحصى ثم توزن، أعمال العباد تحصى ثم توزن، وهذا من عدل الله عز وجل. إذن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، الإيمان بالميزان. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ويؤمنون ويعتقدون أن يوم القيامة هناك ميزان حقيقي، ميزان حقيقي. هذا الميزان نطقت به نصوص الكتاب ونصوص السنة، بل أجمع أهل السنة على أن هذا الميزان له كفتان وله لسان، له لسان وله كفتان. ويذكر هذا عن الحسن البصري رحمه الله، قال أن هناك ميزان واحد له كفتان وله لسان، له لسان وله كفتان. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قد يقول قائل: أنت تقول ميزان وربي يقول موازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هنا كلمة الموازين ولا كلمة الميزان جمع باعتبار الموزونات فقط، ما راهوش معناتها عدة موازين، لا، هنا ربي جمع الميزان وقال موازين باعتبار أعمال الناس، معناتها أعمال كثيرة ستوزن في ميزان واحد، لذلك جمع لفظ الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة، يعني الذرة مش جرام، قل من الجرام، شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أصلا ربي خلق الميزان لإقامة العدل، باش حتى واحد ما يحتج على ربي عز وجل يقول له يا ربي اديت لي حقي ولا يا ربي أنا مظلوم، لا، كاين عرض وبعد العرض كاين وزن، الناس مليح الإنسان يشوف بعينه أعماله كي توزن، ما يحتجش على ربي، هاو ميزان وميزان عدل، ما هو يزيد ما ينقص، ما هوش ميزان تاع الدنيا، ما فيش تقفيف، ما فيش تقفيف في الكيل كبعض التجار، بعض التجار يقفوا في الكيل ويخدعوا في الميزان، لا، ميزان الله عز وجل ميزان عدل وميزان حق، بالعكس ربي يزيد لك من عنده الحسنة بعشر أمثالها. من يعمل مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل شيء حقير، يعني الآن نكن نوريكم الخردل ما تعرفوها، يعني شيء حقير جدا، ذرة هكذا ما تبانش، هذه ديرها تصدق بحبة عنب مثلا، تشد حبة عنب تصدقها تلقاها يوم القيامة باللي تصدقت بها، تتبسم في وجه أخيك تلقى يوم القيامة في ميزان الحسنات ابتسامتك بوجه أخيك، أحصاه الله ونسوه، حاجة ما راهي تفلت، كاين الكتبة وكاين ربي وما كان ربك نسيا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يدخل الجنة لا شك، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وشنو هي أمه هاوية؟ الهاوية هي من أسماء جهنم. شوفوا سبحان الله، يعني ربي كيف وش قال؟ قال ربي أمه هاوية، ربي سمى جهنم أم، وعلاش؟ الكافر يلزم جهنم كيما يلزم الرجل يمه ولا كيما يلزم الولد يمه، معناه ما يخرج منها، كيما الولد يقعد مع يمه وما يفارقهاش، كذلك الكافر يقعد في جهنم وما يخرج منها، سماها ربي يمه أمه. شكون هي؟ هاوية من أسماء جهنم. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، ما راهيش حاجة مليحة، نار حامية يدخل فيها الكافر وما يخرج منها أبدا، لا شك فيه، يخلد في نار جهنم خالدا مخلدا. وأما من خفت موازينه فهو في عيشة راضية. وما أدراك، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. اختلف العلماء في الأمور التي توزن في الميزان، مادام كاين ميزان لازم أمور توزن، اختلف العلماء في الموزونة، منهم من قال الذي يوزن هي أعمال العباد، ومنهم من قال الذي يوزن هو العبد العامل، ومنهم من قال الذي يوزن هي صحائف الأعمال، والراجح إن شاء الله أن الثلاثة توزن كلها، توزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، ولكل من هذه الموزونات دليل. أولا وزن الأعمال الدليل، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، خفيفة، ما تكلفك وقت، ما تكلفك شيء، ما تكلفك جهد، ما تكلفك مال، ما تكلفك أي شيء، خفيفتان على اللسان. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان خفيفتان لسان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. نعم حبيبة إلى الرحمن الله بيحبهم. خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان معناه الأعمال توزن. وشنو هي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خيم الإنسان يقعد كش ما يقول كاين الناس اللي يمشي ويغنيو كاين الإنسان اللي يمشي وكذا إنسان يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والميزان هو يتعمر وتلقاها يوم القيامة. هذا الحديث بالمناسبة هو آخر حديث صحيح البخاري. معناتها كيف تفتح صحيح البخاري آخر حديث صحيح هو هذا الحديث اللي هو حديث كلمتان حبيبة إلى الرحمن خفيفة حبيبة الرحمن ثقيلة خفيفة اللسان ثقيلة في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. عندنا حديث آخر كذلك يبين أن الأعمال توزن يوم القيامة. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أو ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. ما كاش حاجة ثقيلة في الميزان يوم القيامة كيما الخلق الحسن. الإنسان كان متخلق بخلق حسن. الدين يا إخوان ما راهوش غير صلاة وزكاة. الدين أخلاق. الدين كما قال ربي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الدين مش غير صلاة. صح الصلاة ركن عظيم جدا في الدين حتى العلماء اختلفوا في تلك الصلاة لكن عندنا أشياء أخرى. لذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كاش حاجة ثقيلة في الميزان قد الأخلاق الحسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. كان رسول الله خلقه القرآن قد يقول قائل لكن التوحيد أثقل من الخلق الحسن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن التوحيد. التوحيد قضية مفروغ منها خلاص. النبي يتكلم على أشياء دون التوحيد. معاملات الناس مع بعضهم البعض هو يبين معاملات الناس مع بعضهم البعض وشنو هو الثقيل. قضية التوحيد خلاص قضية مفروغ منها باللي هي أثقل شيء على الإطلاق. والإنسان إذا ما كانش عنده التوحيد وكان عنده خلق حسن لن ينفعه الخلق الحسن. لكن النبي أراد أن يبين الآن الكلام فيما دون التوحيد ما هو أكبر ولا ما هو أثقل شيء في الميزان بغض النظر عن التوحيد وباستثناء التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الحسن. معناه الخلق الحسن راح يتوزن يوم القيامة في الميزان. المعتزلة أنكروا الميزان. لماذا؟ قالوا كيف يزن الله الأعمال؟ الأعمال أعراض. الآن كيف شنو هو الخلق الحسن؟ الخلق الحسن ما هوش جسمي. استغربوا قالوا كيفاش تقولوا لنا ربي يوزن الاعمال وهي اعراض. الان الخلق الحسن ماشي جسم ما راهوش جسم يتحط في الميزان. لكن العلماء قالوا الله عز وجل هذه الاعراض يصيرها اجسام. شي سهل على ربي هذه الاعراض ربي يجعلها اجسام ويجعل ربي الخلق الحسن جسم ويجعل ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جسم فتوضع في الميزان يوم القيامه. إذن توزن الأعمال. هذان دليلا على أن الأعمال توزن يوم القيامة في الميزان. كذلك يوزن يوم القيامة في الميزان العامل في حد ذاته. كل واحد فينا راح يطلع في الميزان راح نتوزن احنا كذلك. الدليل الله الإمام أحمد رحمه الله. وليش نقول الدليل دليل لأنه هذه غيبيات أشياء غيب. كل ما نتكلموا حاجة نجيبوا دليلها. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الأرك فكانت الريح تكفأه وكان في ساقه دقة فجعل القوم يضحكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا دليل استنبطوا منه العلماء أن العامل يوزن يوم القيامة. عبد الله بن مسعود في مرة من المرات اطلع فوق شجرة ينحي للنبي صلى الله عليه وسلم سواك تاع أرك. وكان عبد الله بن مسعود في ساقيه دقة منتها كان ضعيف كان رجليه صغار. كي طلع فوق الشجرة الصحابة كي شافوه بدأوا يضحكوا على رجليه وهو كان ضعيف. قالوا حتى كان تضيح يعني كي تضرب يطيح إنسان ضعيف. كانت الريح تكفأه ثم الريح تميل على اليمين وعلى الشمال. بدأوا الصحابة يضحكوا على عبد الله بن مسعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاكم تضحكوا؟ قالوا تضحكوا ثم شوف رجلي شحال ضعاف. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أكتشفوا هذا الرجلين ماشي العبادة الآن بالشحم والعظم، العبادة بالخدمة. والذي نفسي بيده يوم القيامة جبل أحد، الناس اللي اعتمرت وحجت شافت أحد طول عرض، يحطوا جبل أحد في الميزان ويتحط رجلين عبد الله بن مسعود في الميزان، رجلين عبد الله بن مسعود يغلبوا جبل أحد. والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. خلاص. الآن كذلك مما يوزن في الميزان صحائف الأعمال، الكتابات تاع الخدمة. سلام. صحائف الأعمال توزن في الميزان كذلك يوم القيامة. الدليل روى الإمام الترمذي في مسنده ولا في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. فيقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. قال: بلى، إن لك اليوم عندنا حسنة، وإنه لظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: فإنك لا تظلم. فتوضع البطاقة، فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، ثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث عظيم جدا يحكيهن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويهن الإمام الترمذي وغيره. قال: إن الله يستخلص يوم القيامة رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. ربي يصطفي ويختار ويميز رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يكون الناس كلهم مسلمهم كافرهم ذكرانا وإناثا، الصالح والطالح، البار والعاصي. ربي يختار رجل يوم القيامة، ومشي أي رجل، هذا رجل عنده في قلبه شيء، مشي أي رجل حتى يكون بزاف قالوا لا إله إلا الله، لكن هذا له في قلبه شيء، لذلك يعني عنده خوف وعنده يعني أشياء هكذا كثيرة، ما هيش يعني محبة ما ربي خير هذا على هذا، لا، هذا رجل قال لا إله إلا الله، لذلك كثير منهم من قال لا إله إلا الله يعد في جهنم، لكن هذا رجل اصطفاه الله لشيء زائد في قلبه. إن الله يستخلص يوم القيامة رجلا من رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. يتفتحوا له 99 سجل، 99 كتاب ولا 99 صحيفة ولا 99 سجل معمر سيئات، ماشي واحد 99، كل واحد من السجلات مثل مد البصر. عباكش ما انت مثل البصر، انسان كي يمشي للبحر مثلا كيكون يشوف واحد الخط في البحر، التم يخلص البصر دياله. لو كان الانسان نديرولو معلم التم ونديوه يوقف التم، يلقى باللي كاين كذلك مد بصر واحد اخر ثالث ورابع وعاشر وعشرين، هو البصر دياله هذاك واش عطاه الانسان، ما يقدرش يشوف منه حتى اسبانيا، لا، انسان يشوف واش يكفي عينيه. هذاك مثل مد البصر عندك بقى عندك 99 سجل، كل سجل حتى وين تخلص عينك، معمرين ذنوب ومعاصي، ماشي حسنات، معمرين ذنوب ومعاصي. يتفتحوا هاد السجلات 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر. ربي يلقي لهاد العبد يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ كاش ما عندك اعتراض، كاش حاجة زادوها عليك كتبوها عليك ظلموك، كاش حاجة تنكرها، لأنه إذا قال لا احنا سبق وقلنا باللي راجل احتج على ربي وقال له: يا ربي من قبل حتى واحد يشهد إلا علي، كاين حل ثاني، ربي يختم على فمك، تكلم لي الدين تكلم وجلي ولي قضية ثانية، بالعكس تزيد يعني تتبهدل أكثر. هنا ربي عز وجل قال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا ربي. تكذب على ربي مستحيل، تكذب على ربي يعني راك حتندم، زيد بالك اثم تاع هذيك الكذبة. قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر؟ قال: لا يا رب. قال: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت أفلك عذر؟ قال لا يا رب. قال فإن لك عندنا اليوم حسنة فإنه لا ظلم عليك. قال له بصح ربي عندك واحد الحسنة ما نضيعوهاش معناتها كاينة. قال ومن بعد قال ربي عز وجل بطاقة مكتوب فيها اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله. بطاقة الله أعلم الآن الحجم تاع البطاقة والله أعلم حجم تاع السجلات، حاجة غيبية. بطاقة الناس قاعدة تعرف واش معناتها بطاقة وتعرف واش معناتها سجل. بطاقة مكتوب فيها اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله. في يوم من الأيام ولا هو إنسان قالها وكان عنده خوف لكن غلبته نفسه طاح وناط طاح وناط طاح وناط في كل مرة يحب يتوب يعاود يطيح يحب يتوب يعاود يطيح يستغفر يعاود يطيح يستغفر يعاود يطيح دهر ربي عز وجل. يبكي ويستغفر يعاود يذنب ونادم ويبكي هكذا يطيح وينوض ماشي كيما اللي يعصي وما يخممش يتوب. لا هذا مسكين كان يتوب وكان يجي للمسجد ومن بعد يغيب ومن بعد يجهد نفسه ويجي ومن بعد يغيب ومن بعد يجي للمسجد ويفد المصحف ويقرا شهر وشهرين ومن بعد يعاود تقلبه نفسه يطيح وينوض يطيح وينوض يطيح وينوض. هذه الخدمه ربي ما مهملهالوش ويخاف ربي ويتمنى لو كان غير جا كيما خاوته ولو كان غير جا يواظب ويحوس على الحلول وحاسب نفسه وجاهد نفسه لكن الله عز وجل يعني حكمه الله عز وجل يعني اداها ربي. جاء يوم القيامة كي جاء يوم القيامة قلنا عنده بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من القلب تاع الصح. قال له ربي روح تحضر الميزان تاعك أو روح تشوف الآن عندنا بطاقة وعندنا 99 سجل العقل وكل العقال راح يقولوا بلا ما يحضروا الوزن علاش يجي يحضر هو واش قال يا ربي؟ قال يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات وعلاش نجي؟ هو قال كيما حنقولوا احنا وعلاش نجيو؟ بطاقة مثال بطاقة مع 99 سجل ما نجيش على بالي النتيجة. قال الله فإنك لا تظلم. توضعت البطاقة في كفر وتوضعت 99 في سجل كل سجل مثل مد البصر في كفر سبحان الله العظيم. طاشت سجلات طاشت سجلات وتقلت البطاقة البطاقة قلبت سجلات. وش قال النبي في آخر الحديث؟ فلا يثقل مع اسم الله شيء. ما كان حتى حاجة توقف قدام لا إله إلا الله محمد رسول الله حاجة ما إن جاء رجل ودخل الجنة. هذا دليل على أن صحائف الأعمال ستوزن يوم القيامة. إذن هذا هو المعتقد كذلك في هذه القضية أنه يوم القيامة سينصب ميزان وهذا الميزان توزن فيه صحائف الأعمال يوزن فيه العامل توزن فيه الأعمال في حد ذاتها. وقلنا هو ميزان. قال بعضهم وإن كان يحتاج الأمر إلى دليل قال له كفتان وله لسان وإن كان يعني إجماع أهل السنة الله أعلم دليلهم ما هو وهو القول هذا القول ينسب للحسن البصري رحمه الله. قال فيه كفتان وفيه لسان وهو ميزان واحد ماهوش موازين متعددة وجمع في قوله تعالى ونضع الموازين باعتبار الموزونات فقط باعتبار الموزونات فقط. بعد الميزان ولا من الإيمان كذلك باليوم الآخر الإيمان بالمرور على الصراط الإيمان بالمرور على الصراط كل شيء مرتب كل شيء رباني أمر عجيب جدا. يقول الله ولا قبل هذا لن يدخل أحد من الجنة إن دخلنا الجنة إلا بعد المرور على الصراط. كل واحد لن يدخل الجنة إلا بعد المرور على الصراط قضاء قضاه الله عز وجل على كل الخلائق. قال الله عز وجل في القرآن وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها المقصود بهذه الآية المرور على الصراط. هذا الصراط باش نقلبوا المعنى عندنا جهنم الصراط هذا في وسط جهنم الجزء فوقه باش تروح للجنة إيه لا رحت للجنة لأنه احنا عارفوا وش كاين ما هو الصراط برك كاين حكاية حدوخين عندنا جهنم مثله فقط ما هوش يعني نكيفه لا نقولوا عندنا جهنم في وسط جهنم كاين صراط جستو أي الجنة لهيك ما جستوش جهنم تحتك هو المشهد المهول. وإن منكم إلا ومشكلة أنه ما كاش طريق كاين طريق وحدة قادر يقول بلك في الدنيا الإنسان يحوس على الطرق كاين طريق واحد، حبيت تدخل الجنة لازم تجلس فوق السيارة تحتك جهنم. طريق واحد، ما كاش طريق منا ولا طريق مختصرة ولا كاش نفق خدموه جديد، ما كاش. كاين طريق واحد، ويقول العلماء يوصفوا هذا الصراط، وهذا كذلك يحتاج الدليل، يقولوا باللي هو أحد من السيف. هذا كذلك الكلام يحتاج الدليل، احنا نذكر استئناسا فقط. يقولوا أحد من السيف قطع السيف وأدق من الشعر. أنا تخيل أنت يعطيوك حبيلة ما تقدرش تمشي فوقها، يعطيوك هكذا قطعة هكذا يقول لك امشي طيح، ما بالك إلا مشيت على حاجة القطعة على شعرها ولا قد شعرها. معلش. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ما من أحد إلا ولا بد أن يمضى على الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، أي مسلم مات له ثلاثة أبناء، صبر، احتسب، لم يجزع، لم يتسخط، قال اللهم أجوني في مصيبتي وخلف لي خير منها، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا وسيدخل الجنة بإذن الله إلا تحلة القسم. وشنو هي تحلة القسم؟ لابد أن يمر فوق جهنم. تحلة القسم كما قلوا الشيء اللي يتكفر به القسم، الشيء الذي يحلل به القسم لازم يمر يدخل الجنة. صح صح، لازم تحلة القسم، لازم يتحلل القسم. اختلف العلماء القسم في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها والله، كي اللي قالوا مقدر، كي اللي قالوا مفهوم من قوله تعالى حتما مقضية. ربي وش قال؟ وإن منكم إلا واردها، كل واحد راح يطلع يجلس فوق فوق الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. الإنسان كيكون يمر فوق الصراط ماشي قاع يلحقوا للباب تاع الجنه، كاين بزاف اللي يطيحوا، واللي يطيحوا ماشي قاع يخرجوا، كاين اللي يخرج كاين اللي يقعد فيها. اذا الحكايه كبيره بزاف، يمشي فوق الصراط نمشيو قاع، رجال نساء كفار مسلمين ابرار عصاة قاع نمشيو، المليح والدوني نمشيو. كاين اللي يلحق الباب الجنه ويسلك، ودوك نجيبوا الاحاديث. كاين اللي يطيح ومن بعد يخرج شفاعة الشافعين، كاين اللي يطيح والله ما يزيد يخرج خلاص. هذيك هي دارو، دارو اللي ما كانش يخمم عليها في الدنيا، دارو للأبد. صح. ربي وش قال؟ ثم ننجي الذين اتقوا، كاين اللي يجوز قلنا وكاين اللي يسلك، ونذر الظالمين فيها جثية. الكفار يقعدوا ما يزيدوش يخرجوا، جثية على ركبتيهم، يقعدوا في جهنم كما يقولوا أرجونا، طريقة قعدهم في جهنم جثية يجثون على ركبهم، ونذر الظالمين فيها جثية. في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أبو هريرة، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيقول النبي فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. قال النبي للصحابة هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال مثل شوك السعدان، إلا أنه أو غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتكلمنا على أهوال ولا عن موضوع الصراط والأمر الذي يحدث يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، هاي جهنم، الصراط في الوسط الجنة، عندك الجنة تستنى فيك، الصراط جهنم، وش كاين في جهنم. فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. نبي أول واحد يجوز مع الأمة ديالو فوق الصراط. ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل. واحد ما يحضر ما بقاش هذا يا جماعة. والله ما بقاش ما كاش كش واحد الآن ما كاش هضار في الدنيا ما كاش الآن الهم السيارات الطيح ولا تسلك الناس في الدنيا وتخاف من امتحان. امتحان تاع الدنيا ما عنده حتى معنى. راك خدمت وراك نجحت وعطاوك منصب وتموت ما بالك بشيء مصيري أبدي. معلش يضرب السيارات على جهنم. قال صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل. والرسل وش يقولوا؟ وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. يا ربي خرج على خير يا ربي سلم سلم. وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. الرسل وإحنا قلنا الرسل أفضل من الأنبياء. الرسل مشي صالحين ومشي كما إحنا مذنبين. الرسل كلامهم اللهم سلم سلم يا ربي اجعل خير إلى انجزوا لمن جزوش. وكلام الرسل يومئذ سلم سلم خلاص. وفي الجنة ولو في جهنم كلاليب. هذه المشكلة. أنا عندنا خيارات. عندنا جنة عندنا جهنم. لو كان غير إلى عرفت تمشي تسلك وإلى ما قدرش تمشي طيح. لو كان غير لا لا كاين كلاليب في جبدك. وفي جهنم كلاليب حتى تكون تعرف تمشي. كاين اللي يشوش عليك المشي وكاين اللي جبدك ويطيحك. لو كان جات بلا كلاليب أخف الضرائب. قال مثالي دا سلكت وكنت قافز. مثال احنا على كل حال ما كاش قفازه كاين خدمه. سلكت زياده على الصيرات وزياده على ادق وزياده على احد وزياده على النار. على بالك غير تشوف النار تجي تطيح. تشوف النار تطيح كاين كلاليب. وشنو كلاليب؟ كلاب. كلاب تاع ربي ماشي كلاب تاع الدنيا. كلاب حاجه تجبدك. قالوا حديده معطوف قلص تجبد العيبات. المشكلة في الكلاليب واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل شوك السعدان. لو كان راح يجوز مليار وكاين زوج كلاليب قال هذوك الزوج يدي واش قدروا؟ مثل شوك السعدان. عباك واش حاب يقول النبي مثل شوك السعدان؟ كثيرة جدا جدا جدا كيما الشوك. واحد الشوك مثل النبي للصحابة. قالوا مشتو شوك السعدان؟ قالوا له ايه شوك السعدان. هذا الصحابة يعرفوه على بالهم باللي بزاف ماهوش شوكة ولا زوج شوك عظيم. هكذاك الكلاليب طايحة على الناس تجبد وش قدرت مليار ألف كله يجبد يجبد يجبد. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. قالهم النبي للصحابة هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا له نعم تعرفوا شوك السعدان. قال مثل شوك السعدان إلا أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. كيما شوك السعدان بصح واحد ما يعرف العظم والقدر تاع هذيك الكلاليب ماشي كلها بتاع الدنيا. كلاليب غير ربي اللي يعلم كيفاش دايره. قال صلى الله عليه وسلم فتخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يخذل ولا فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخذل ثم ينجو. هذه الكلاليب خدمتها تجبد الناس. كي الناس ما تقيسهمش. ناس خافوا ربي في الدنيا وامتثلوا قول النبي بحق. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. امتثلوه بحق. يجي يدير حاجة يتفكر باللي حرام. تبلو خدمة يتفكر باللي حرام. يجي يقول يتفكر باللي حرام. وخلي الناس تضحك وخلي الناس تقول جايح وخلي الناس تقول قديم وخلي الناس تقول باللي قتلت روحك قبل الوقت وخلي وخلي وخلي لتم يوم القيامة. الناس اللي كانوا يخافوا ربي هذاك الخوف راح ينفعهم. والناس اللي كانوا يقولوا هذه حرام وهذه لا وهذا ما يجوش ويصلي في الوقت ويقرأ القرآن ويخاف ويخدم يخدم للآخرة هذاك الإنسان راح يفلح وراح ينجح. قال النبي هذه الكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قلنا كاين الناس اللي يجوزوا وراح من بعد نجيب واحد الثاني. وعندنا ناس منهم من يوبق بعمله. يوبق معناته تجبدوا الكلاليب الجهنم ما يزيدش يخرج. يوبق يحبس يهلك كما قال ربي في آية أخرى أو يوبقهن بما كسبوا. معناتها ربي يعاقب السفن ويخليها فوق البحر بذنوب أصحابها تهلك ويهلكوا هذه العيبات. كاين كلاليب تجبد عيبات تجبدهم الجهنم. بعد ما تجبدهم الجهنم إذا كانوا مؤمنين راح تصيبهم شفاعة الشافعي. وكتاش تصيبهم شفاعة الشافعي؟ يوم واحد يعني إذا كانوا كفار خلاص هذيك يا ضرب. الآن حتى اللي طافوا فيها شوية. فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخلد ثم ينجو. معناه الكلاليب تقطع له لحمه تجبد منه تجبد منه هو يطيح من يطيح من يطيح من يسلك يدخل الجنة. وشنو يدخل مقطع كاع اللحم ديالو؟ هي تجبد تقطع هو تقطع منه ومن بعد تقطعت من رجله ومن بعد نحات له شويه من وجهه الحق للجنة مقطع كاع يخلد مقطوع اللحم. وشنو ثم ينجو؟ خيم اللي طاح في جهنم ثم ينجو. دوك من بعد ما اكو شكون اللي ينجو وشكون اللي يخلد وعلاش هذا يخلد وعلاش هذا ينجو. معناها صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. كين كلاليب معلقة وجدة على حافتي الصراط حديث آخر يبين فيه النبي رواه مسلم عن أبي هريرة. كلاليب هو الصراط على الحافة اليمين والشمال كين كلاليب معلقة. لأن كيفاش معلقة والمعلقة شكون علقها كيفاش ديال الله أعلم أشياء غيبية. كلاليب معلقة وجدين بزاف مأمورة بأخذ من أمرت به. كل كلاب ولا كل نعم كل كلاب ربي قال له عليك بفلان بن فلان هاي انت دوكا هاي يمشي في السيارات ما نعرف انا لكش كلاب هاني مسمي عنده ولا امشي انت ماشي انت وزهرك انت وخدمتك ما كاش انت وزهرك لان ربي ما كاش القضية انت وخدمتك راك تمشي راك تمشي وما على بالكش حالة ربما حالة طويلة راك تمشي والكالة اللي باي تخطف وراك تشوف الناس قبل اللي قبلك طاح واللي قبله طاح واللي بعدك تجرح واللي موراه تجرح وشفت كاين بزاف اللي قريب يلحقهم بعد طاح وانت راك تشوف. انا بالعاني نصور لكم هذا المشهد باش الانسان يتخيل راك تمشي وراك تشوف هاي الباب قلبك خلاص واحد وفرحان قريب يلحق طاح واحد خايف الحق وقيس. الان كل واحد فينا يفكر شوية يقول دوك انا نلحق ولا ما نلحقش نتجرح نطيح نعاود نخرج ولا نطيح ما نخرجش يعني القضية يعني كبيرة بزاف. مأمورة بأخذ من أمرت به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركب. المؤمنين هاي لك الطريقة اللي كيفاش يمشيو عليها. كاين اللي يجوز فوق الصراط كطرف العين خلاص هو الحق دخل الجنة. كاين اللي يجوز فوق الصراط شغل البرق السرعة تاع البرق الحق الجنة. كاين اللي يجوز فوق الصراط شغل الريح السرعة أقل. كاين اللي يجوز فوق الصراط كأجاويد الخيل والركاب. أجاويد الخيل والركاب خيل جيد وخيل متفوق رغم يكون هذا الخيل متفوق ماشي كيما الريح ماشي كيما الرعد ماشي كيما البرق ماشي كيما طرف العين درجة. الآن السؤال لماذا تختلف ولا لماذا نعم يختلف سير الناس على الصراط؟ أمحابات من الله لهؤلاء الناس أم هناك سبب؟ ثم نقول إذا أراد العبد أن ينجو ويمر على الصراط ولا نعم نسينا حاجة مهمة في الحديث فمسلم الناجم الحديث هذا اللي قلناها فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق كالريح كالطير كأجاويد الخيل والركاب فمسلم الناجم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. سينا هذو مهمين. فمسلم الناجم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. الآن قلنا وش معناتها مسلم ناجم؟ سلك. وش معناتها مخدوش مرسل؟ كما قلنا تقطع اللحم ديالو لكن تاني سلك. وش معناتها مكدوس في نار جهنم؟ معناتها محبوس في نار جهنم معناتها ماشي قاع يجوز. الآن قلنا إذا حب الإنسان يمر على الصراط ما هو العمل؟ يذكر ابن كثير ويذكر ابن القيم رحمة الله عليهم أنه من أراد أن يمر على صراط الله يوم القيامة فليجاهد نفسه على امتثال صراط الله في الدنيا. الآن إنسان يلحب يعرف يوم القيامة وين راهو يدور، عندك صراط في الدنيا وعندك صراط يوم القيامة. كل واحد يقعد ويفكر الدنيا صراط في الدنيا، أراني مليح ولا مانيش مليح؟ وشنو هو صراط الدنيا؟ ربي قال هذا حلال، ربي قال هذا حرام، ربي قال هذا واجب، ربي قال هذا لا يجوز، ربي قال هذا يجوز، ربي قال هذا مستحب، ربي قال هذا مكروه، ربي قال افعل، ربي قال لا تفعل. الإنسان كل واحد يقعد مع راسه، كي قال ربي افعل فعلت؟ لا لا، هما لا مانيش مليح فوق صراط الدنيا. كي قال ربي لا تفعل انتهيت؟ لا لا، هما لا مانيش مليح. نشوف نبدا نحاسب نفسي ونشوف واش مديت، واش قدمت للدنيا، واش قدمت للآخرة. 24 ساعة كل واحد يقعد مع نفسه ويفكر أنا في 24 ساعة واش مديت لربي، شحال قريت قرآن، شحال صمت لله، شحال تطوعت، شحال صمت اثنين وخامس لله بيني وبين ربي، شحال نط مرة من المرات نط وقمت الليل بيني وبين ربي، شحال من مرة دخلت يدي في الجيب ومديت صدقة، شحال من مرة قريت قرآن، شحال من مرة صليت الصبح في المسجد، شحال من مرة شحال من مرة شحال من مرة شحال من مرة سمعت الحرام ولا كنت جايز وداو الغناء في التلفاز وقفلته لله، وشحال من مرة شفت يعني امرأة فغضبت بصري لله، شحال من مرة. الإنسان يبدأ يحسب نفسه، هذا هو الصراط. احنا عندنا في الدنيا اهدينا الصراط المستقيم، وعندنا في الآخرة وإن منكم إلا واردها. لذلك الإنسان يحاسب، اللي يحب يعرف إلى يسلك يوم القيامة يشوف روحه في الدنيا. عندنا صراطان، وكما قال ابن القيم عندنا وقفتان، توقف في صلاة بين يدي ربي وتوقف في صلاة يوم القيامة وتوقف يوم القيامة كذلك بين يدي ربي. لذلك الإنسان عنده وقفتان وعنده صراطان، وقفتان توقف في صلاة، وعلى حسب الوقفة ديالك في الصلاة في الدنيا ربما توقف يوم القيامة بين يدي ربي وتجاوب، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعندك صراط في الدنيا وصراط يوم القيامة، إذا كنت مليح في صراط الدنيا تكون مليح في صراط يوم القيامة، إذا كنت من المحسنين في الدنيا راح تمر بسرعة فوق صراط القيامة، وإذا كنت مليح في صراط الدنيا راك راح تمر يوم صراط القيامة وما تتجرح ما تقيس الكلاليب. لذلك قضية الكلاليب وقضية الخدوش، قضية الكلوم اللي هي الجروح، اللي يحب يسلك منها يشوف الدنيا واش كاين. الحمد لله كاين، يعني كاين الامور اللي كاين، كيفاش كاين يعني الاجوبه. حبيت تسلك هاي الدنيا، عشت 40 ولا عشت 50 ولا عشت 60 ولا عشت 10 سنين ولا عشت 5 سنين، واش قدمت في الدنيا؟ كثير من المسلمين يا اخوان ما يحسبوش نفسهم، هذه هي مصيبه الامه الاسلاميه. 20 سنه 30 سنه 40 سنه كاين ناس 20 سنه عمره ما صلى الصبح في المسجد، 20 سنه كاين ناس يجوزوا عليه 4 سنين 5 سنين ما زال ما فاتش مصحف، كل يوم يجيب اليوم غدوه راني مشغول ما عنديش الوقت غدوه ما كاش. كاين ناس في حياته ولا صام 2 و 5 ما كاش، طبع ان شاء الله هم بعد راني مشغول، الله غالب بالخدمه الدنيا الاولاد المراه ويروح يديها ربي هكذاك. كاين ناس ما يصليوش، يصلي رمضان رمضان فقط، ما يجيش يجي رمضان يخلص رمضان يجي رمضان يلعب الحيله مع ربي عز وجل، رمضان رمضان. لذلك هذا الانسان انا ما شكيتش راح يسلم الا اذا عامل ربي بالعفو وعامل ربي باللطف وعامل ربي بالرحمه، هذا الانسان ماشي يسلك، هذا اقل شيء راح يتجرح. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مستحيل مستحيل. لذلك أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما كاش منها، مستحيل ربي يجعل العاصي كالطائر، ما كاش منها. في الدنيا الناس ما تحبهاش، في الدنيا يكونوا عندك زوج خدامين ولله المثل الأعلى، ما تخلصش هذا كما تخلص هذا، هذا خدام وهذا غايب على عام، بالعكس تحاوزوا وتطردوا وتعاقبوا. لذلك يا إخوان الناس اللي يحب تعرف كيفاش الحلول وكيفاش الجواب وكيفاش يقدروا يمروا على الصراط، وكيفاش ما يتخدشوش وكيفاش يجريوا ويكونوا مع المرتبة الأولى أصحاب الذين يمرون كطرف العين. هذا جوابهم كامل. عندك سراط الدنيا وش مديت في الدنيا تلقاه يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.